عن الاستنجاء باليمين. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. هذا من آداب قضاء الحاجة, وأن الإنسان عند قضاء حاجته لا يستعمل اليمين فلا يستنجي بيمينه. الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس في آداب قضاء الحاجة, ولهذا لما قيل لسلمان فارس رضي الله عنه وارضاه كما في صحيح مسلم علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة, قال نعم, نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم وأن يعني يستنجي باليمين. يعني معنى هذا أن الشريعة كاملة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كل شيء حتى قضاء الحاجة ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل بيّنه لنا, حتى أدب قضاء الحاجة بيّنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لنا كمال الشريعة وأنها كاملة شاملة مستوعبة لجميع الأمور, وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه صلى الله عليه وسلم, بل آداب قضاء الحاجة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كما جاء في صحيح مسلم أن سلمان قيل له علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة, قال نعم, نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم وأن نستنجي باليمين, وذكر أشياء من آداب قضاء الحاجة. يعني معناه أن الشريعة مستوعبة وأنها كاملة وأنها شاملة وأنه لا نقص فيها بوجه من وجوه ولا تحتاج إلى تكميل, بل هي كاملة في إيحاء الله عز وجل إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا أنزل الله عز وجل عليه قبل وفاته بفترة مجيزة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيه بين في هذا الحديث يعني من آداب قضاء الحاجة أن الإنسان عندما يقضي حاجته لا يستنجي بيمينه ويتمسح بيمينه, يعني يستنجي, ولا يعني يمس ذكره بيمينه, وكذلك أيضا لا يتنفس في الإناء إلى شرب. وإنما أرد صلى الله عليه وسلم ذكر الشرب مع آداب قضاء الحاجة لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شرب فضل وضوئه, أنه شرب فضل وضوئه, يعني لما توضأ شرب بقية وضوئه. وإذا فهناك ارتباط بين الشرب وبين الوضوء, وأن الإنسان يعني قد يشرب فضل وضوئه فابتداء من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين آداب قضاء الحاجة وكان هناك ارتباط بين الشرب وبين قضاء الحاجة من ناحية أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه شرب فضل وضوءه, فكذلك يقتدي به أمته, فإذا شربت فهي أيضا بحاجة إلى تعرف آداب الشرب, وأن من آداب الشرب ألا يتنفس في الإناء, لا يتنفس في الإناء, بمعنى أنه يشرب ولا يخرج ولا يبعد الإناء عن فمه, بل يشرب والنفس يخرج إلى الماء, وإنما يشرب الإنسان ثم يزيل ينحي الإناء عنه ثم يعيده إلى تنفس. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس آداب قضاء الحاجة وكذلك آداب الشرب, وأنه لا يتنفس لأنه إذا تنفس فيه يعني يمكن أنه يخرج منه شيء يعني يقدره عليه وكذلك يقدره على غيره. فكان من السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجنبا لهذا وحذرا من الوقوع في هذا أن الإنسان لا يتنفس في الإناء, بل إذا شرب يعني يكتم نفسه, وإذا أراد التنفس ينحي الإناء ثم يتنفس خارج الإناء ثم يعيد الإناء ليشرب مرة أخرى حيث تنفس خارج الإناء. يعني. وهذا هو وجه الارتباط بين ذكر آداب الشرب وبين ذكر وبين آداب قضاء الحاجة. باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بات. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. يعني هذا يدل أيضا على أن الإنسان يعني اليمين عند قضاء الحاجة لا يستعملها يعني لا عن طريق الاستنجاء بحيث يضع الماء فيها وتباشر يعني الاستنجاء، بل ولا يمسك يعني الذكر يعني بيمينه ولو لم يكن ذلك يعني غسلا له الاستنجاء يعني. فمنع من أن تمس اليمين الذكر عند قضاء الحاجة سواء كان بالاستنجاء أو عن طريق الاستعانة بها بأن يمسك يعني باليمين ويستعمل اليسار، وإنما تكون اليسار هي التي تعمل فيما يتعلق بالمس والاستنجاء، وأما اليمين فإنها لا تعمل شيئا عند قضاء الحاجة، لا مسكا باليد ولا استنجاء بها به اليمين، وإنما هذا من مهمة اليسار ويعني عمل اليسار هو كونه يستنجي بها ويمسك ذكره بها عندما يقضي حاجته وعندما يبول، وهذا من الأشياء التي تستعمل لها اليسار، وهي الأمور المستقدرة والأمور المستكرهة فإنها من عمل اليسار، وأما عمل اليمين فهو للأكل والأمور الأخرى التي يعني بخلاف الأول، يعني الأمور الطيبة تستعمل لها اليمين، المصافحة والأكل والشرب وقضاء الحاجة تستعمل لها اليسار. كذلك يعني مثلا التمخض يعني كذلك تستعمل لها اليسار، هذه الأشياء التي يعني فيها استقدار تستعمل فيها اليسار، والأمور الطيبة تستعمل لها اليمين. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاثنين، تستخدم اليمين يمين الإنسان في الاستنجاء أو مسك الذكر حال البول، فإن هذا يعني جاء النهي عنه وهذا جاء النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الاستنجاء بالحجارة. قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث، فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن. هذا يعني ترجمة يعني الاستنجاء بالحجارة بالأحجار، وهنا عبر بالاستنجاء لأن الاستنجاء كما عرفنا هو القطع، والقطع والقطع يكون بالماء ويكون بالحجارة، إلا أن الذي غلب على استعمال الفقهاء يسمون استعمال الحجارة استجمار، لأنه يعني فعل للجمرات، الجمرات هي الحجارة، يعني استجمار يعني استعمال للجمار وهي الحجارة، فيعني يستعمل يعني عند ذكر الحجارة الاستجمار، وقد يستعمل الاستنجاء كما هنا، يعني البخاري استعمل الاستنجاء هنا بالنسبة للحجارة، وذلك لأن الاستنجاء هو من النجو والقطع، والقطع يكون بالماء ويكون بالحجارة، إلا أن الغالب في استعماله إنما هو في الماء، الغالب في استعماله هو في الماء، وكذلك أيضا يستعمل بالحجارة لأن المعنى اللغوي موجود في الاثنين لأنه من النجو هو القطع. وذلك أنه عند قضاء الحاجة يعني يقطع الخارج وأثر الخارج بالحجارة أو بالماء فإذا استعمال الاستنجاء بالنسبة للحجارة هو ماشي يعني مستقيم من ناحية المعنى اللغوي الذي هو النجو وهو القطع لأنه يحصل بالحجارة كما يحصل بالماء. ولكن كما قلت يأتي التعبير عند الفقهاء كثيرا في استعمال الحجارة بالاستجمار لأنه استعمال الجمار للحصيات، ولهذا يقال الحصيات التي يرمى بها الجمرات التي ترمى في أيام الحج في الأماكن ثلاثة، الأولى جمرة الأولى والوسطى وجمرة العقبة، يعني تستعمل ترمى الجمار والحجارة الصغيرة. أيضا الاستجمار هو استعمال الحجارة في الجمار. وفي هذا الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه ممن كان يخدم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه خرج لحاجته وتبعه أبو هريرة، وكان عليه الصلاة والسلام لا يلتفت يعني إذا مشى لا يلتفت عليه الصلاة والسلام، وإنما يسير في استقامة واتجاه اتجاه الذي قصده، وكان لا يلتفت عليه الصلاة والسلام. فقرب منه أبو هريرة فأحس به فقال أبغني أحجارا، فيعني ائتني بأحجار، فذهب وأخذ ثلاثة أحجار وحملها بطرف ردائه ثم جاء ووضعها عنده، يعني هو جالس يقضي حاجته، فجاء يعني قريبا منه وأعرض عنه وجاء من ورائه ووضعها حوله، وضعها عنده بحيث أنه يعني يتناوله وهو جالس عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني يدلنا على كما دلنا عليه ما تقدم عن أبي هريرة وعن عن عن عن أنس، وكذلك بالنسبة للمسعود، وأنهم كانوا يخدمون رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث. عن أبي هريرة قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. قوله ابغني هو معنى ائتني، ولهذا قال ولا تأتني، ولا تأتني بعظم ولا روث. ودلنا هذا أيضا على أن يعني من أداب قضاء الحاجة ومن الأمور المتعلقة بقضاء الحاجة أن الإنسان لا يستنجي بالعظام ولا يستنجي بالأرواح. وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان السبب في ذلك، وأن العظام هي طعام الجن، وأن الروث طعام دواب الجن. قد جاء بيان ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم إذا استعملت يعني في هذه الأشياء القذرة فإنها يعني تفسد عليهم ويعني تكون قذرة، وهي طعامه طعام الجن، كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. يعني العظم يعني يكون عليه دحم ويخرج عليه اللحم لهم، وكذلك أيضا الروث يعني يكون علفا لدوابه، هكذا جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا فاستعمال الروث واستعمال العظام يعني نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بما في ذلك من إفسادها على الجن، كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأمره بأن يأتيه بأحجار، ونهاه أن يأتيه بعظم أو روث، وفعل أبو هريرة رضي الله عنه ما أمره به، فأتى بهذه الأحجار بطرف لدائه فوضعها عنده، فلما فرغ أتبعه بهن، يعني أتبع يعني قضاء الحاجة بهن بأن استعملهن في الاستجمار وقطع أثر الخارج. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. وهذا أيضا يعني مثل الذي قبله، يعني استعمال الحجارة لقضاء الحاجة. الذي قبله باب الاستنجاء. اي نعم بالحجارة. يعني كله الاستنجاء بالحجارة او بالاحجار. واورد حديث ابي هريرة اولا ثم اورد حديث عبد الله بن مسعود ثانيا وكله فيه استعمال الحجارة. وابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما امره النبي صلى الله عليه وسلم بان ياتي بثلاث احجار يعني وجد حجرين ولم يجد الثالث فاتى بروثة مع الحجرين، وكان لم يعلم بمنع يعني استخدام الروث واستعمال الارواث، لان حديث ابي هريرة يعني قال لا تأتني بعظم ولا روث فما اتاه لانه نهى. فاما هنا قال يعني يأتي بثلاث احجار وما نهاه ان يأتيه بشيء اخر. فلما وجد لما لم يجد الا حجرين وكان طلب منه ثلاثة يعني وكونه يعني رأى أن الاستعمال إنما يكون في ثلاثة أشياء ولم يجد الثالث فأتى بروثة ظن من ذلك أن ذلك سائر وأنها وأنه يجوز استعمالها يعني فتكون ثالثة في الحجرين، فأخذ الحجرين ورمى الروثة. وجاء في بعض الروايات أنه قال ائتني بحجر يعني ثالث يعني بدلا من هذه الروضة. وقال انها ركس يعني الروضة قال انه ركس، فدل هذا على تحريم او على عدم جواز استعمال الارواد. وكذلك يعني في هذا الحديث ذكر الروض والحديث اللي قال ذكر العظم والروض، فقال انه ركس. وقيل ان مقصود ذلك انه رجس ذلك ركس، وقيل انه ركس بمعنى انه رد يعني من حالة الطعام الى هذه الهيئة فلا يستعمل هذا الشيء الذي كان اصله طعاما ثم انقلب على هذه الحال. وكما اسلف الحديث الذي قبل هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان يعني السبب في ايضا فيما يتعلق بالروث بانه طعام دواب الجن كما جاء ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا فهذا الحديث يدل على ما دل عليه الذي قبله من ناحيه استعمال الحجاره وان تكون ثلاثه وذلك حيث يكون الانقاء، واذا لم يحصل الانقاء بثلاثه فانه يمكن ان يزاد يعني على يمكن ان يزاد على الثلاثة ولكن الختم يكون يوتر كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه ليس بلازم يعني لو ختم بالشفع لا بأس بذلك، ولكنه إن ختم بيوتر فهذا هو الأفضل وهذا هو الذي ينبغي كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الإسناد يعني الحديث يعني أبو نعيم والفضل بن دكيم شيخ البخاري يروي عن زهير ومعاوية عن ابي اسحاق السبيعي. يقول في روايته عن زهير عن ابي اسحاق أن يعني أبو إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكر لي، ولكن عبد الرحمن بن الأسود ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود ذكره عن أبيه، عن أبيه أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول. ففي هذا الإسناد إشارة إلى إسناد آخر، إشارة إلى إسناد آخر، وهو طريق أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود. فأبو إسحاق السبيعي أشار إلى أن الحديث عنده من طريقين، من طريق أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود، ومن طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود. والطريق التي أعرض عنها وهي طريق أبي عبيدة عالية، لأنه ليس بينه وبين ابن مسعود إلا واسطة واحدة، وأما الطريق الثانية فبينه وبين ابن مسعود واسطتان، ولكنه أعرض عن الرواية الأولى لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله، فتكون الرواية منقطعة. ولما كان الحديث عند أبي إسحاق من طريق أخرى لا انقطاع فيها، وهي من رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود، آثر أن يذكرها وأشار إلى الرواية الأولى وأنه أضرب عنها واختار هذه الرواية لأن تلك فيها يعني كلام من ناحية الانقطاع. فالإمام البخاري رحمه الله اختار إرادة هذه الرواية في صحيحه التي فيها طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، ولكن لما كان أبو إسحاق السبيعي من المدلسين وهو يعني قال عن يعني لم يصرح بالسماع في هذه الطريق، عقبها في الطريق الأخرى التي فيها أبو إسحاق يقول حدثني عبد الرحمن، فاستفيد من الطريقة الثانية التي ذكرها البخاري بعد الفراغ من الحديث حصول السماع لهذا الحديث من عبد الرحمن بن الأسود، فانتفى بذلك احتمال التدليس، وصحت الرواية أو استقامت الرواية التي أوردها البخاري رحمه الله، وهي هذه الطريق التي يعني فيها أبو إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود، وعقبها بالطريقة الثانية التي فيها صرح أبو إسحاق بتحديث عبد الرحمن بن الأسود له. ولم يكن جاء في الرواية الأولى ذكره لي، ولو قال ذكره لي لفهم الاتصال، ولكن لما قال ذكره ولم يقل لي احتمل التدليس، ولكن لما جاءت الرواية الثانية التي أوردها البخاري عقب ذلك وهي ذكر التحديث يعني وأنا عبد الرحمن يعني أبو إسحاق حدثني عبد الرحمن بن الأسود انتفى احتمال التدليس. وهذا الحديث هو أول الأحاديث التي انتقدها العلماء على البخاري، وهي 110 أحاديث أوردها الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري، وهذا الحديث هو أول الأحاديث 110، أول الأحاديث 110 هذا الحديث. ووجه الإيراد أن الدارقطني قال إن الحديث يعني كان عند أبي إسحاق عن أبي عبيدة وعن عبد الرحمن بن الأسود، فإذا فيه اضطراب لأنه جاء من طرق متعددة منها هذان الطريقان، وقد أجاب الحافظ بن حجر أنه أن هذا الحديث الذي أورده البخاري سالم من الانتقاد، وذلك أن الاضطراب لا يكون إلا إذا تساوت الروايات ولم يرجح بعضها على بعض، أما إذا رجح بعضها على بعض فإن الحكم للراجح ويرجح الراجح المرجوح، والروايات الأخرى التي هي ليست يعني من طريق أبي إسحاق عن أبي عبيدة وعن طريق عبد الرحمن الأسود كلها مرجوحة، وأرجحها طريق عبد الرحمن الأسود وطريق أبي عبيدة، ولكن طريق عبد الرحمن الأسود التي أوردها البخاري هنا هي الراجحة، وذلك لكون أبي إسحاق يعني عدل عن تلك الطريق إلى هذه الطريق، فعرف رجحانها وتقدمها على تلك الطريق الأخرى، وفهم من ذلك أن أبا إسحاق مستحضر من الطريق الثانية وقد أضرب عنها مشيرا إلى الطريق الراجحة التي هي طريق عبد الرحمن بن الأسود. وما يخشى من التدليس من أبي إسحاق في طريق عبد الرحمن بن الأسود زال في الطريق الأخرى التي أتبعها البخاري رحمه الله بعد إيراد الحديث. وإذا رواية عبد الرحمن الأسود راجحة على غيرها، فلا يقال إن الحديث مضطرب، لأن الاضطراب لا يصار إليه إلا إذا تساوت الروايات، والروايات الآن ليست متساوية، بل رواية عبد الرحمن الأسود راجحة على غيرها، وإذا فالحكم للراجح ولا يعلل الحديث بالاضطراب. وبهذا يتبين أن الحق مع البخاري رحمه الله في إيراد الحديث، وأنه صحيح وأنه غير معلول، بل هو ثابت من هذه الطريق التي هي أرجح من غيرها. ونقف ونجيب على ما يمكن الإجابة عليه. الشيخ بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب خروج النساء إلى البراز. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث من الأحاديث المتعلقة بقضاء الحاجة، وقد عقد البخاري رحمه الله الترجمة: باب خروج النساء والتبرز، يعني لقضاء الحاجة، يعني يخرجنا إلى البراز، وهو مكان الفضاء، المكان الفضاء ليقضينا حاجتهن فيه. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذا الحديث تخبر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا لقضاء حاجتهن يخرجنا إلى المناصع، يعني يتبرزنا، يعني يقضين حاجتهن في المناصع، وهي أماكن قريبة من البقيع، يعني أماكن فسيحة مستوية، فكنا يذهبن إليها ليلا لقضاء حاجتهن. وجاء في بعض الروايات أنهن يذهبن من الليل إلى الليل، يعني حيث يكون الظلام يذهبن لقضاء الحاجة، وكنا يذهبن مع بعض، يعني تذهب الاثنتان والثلاث مع بعض، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة الإفك، وأنها كانت ذهبت للمناصع مع أم مصطح، فكنا يخرجنا وهن يعني اثنتان فأكثر إلى المناصع ليتبرجن من الليل إلى الليل، كما جاءت بذلك الأحاديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه قد أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بحجب نسائه، فالرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي، فلما نزل عليه الوحي حجبهن. المقصود بحجبهن هو تسترهن، وكان أشار عن الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فأنزل الله تعالى آية الحجاب فكنا يتسترن. وكان أيضا عمر رضي الله عنه وأرضاه يطمع في أن تحجب أشخاصهن لئلا يخرجن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهن بالخروج لهذه الأمور الضرورية التي يحتاجن إليها. ولما اتخذت الكنف في البيوت استغني عن ذهابهن إلى المناصع لقضاء حاجتهن. فدلنا هذا على خروج النساء للأمور التي يضطررن إليها ويحتاجن إلى الخروج إليها ضرورة، كما كنا يفعلن ذلك قبل وجود الكنف في البيوت. ولما وجدت الكنف في البيوت فيما بعد استغنينا بهن عن الذهاب إلى المناصع. وعمر رضي الله عنه وأرضاه كان أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمور متعددة، وكان منها قضية الحجاب، وهذه من الموافقات التي حصلت لعمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو أنه كان يشير بالشيء فينزل الوحي طبقا لما أشار به رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم الثناء على عمر، وأنه ملهم وأنه محدث، وأنه قال إن يكن في أمتي محدثون فهو عمر، وذلك لأنه يوفق للصواب، وقد حصل له موافقات متعددة يشير على النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء، فينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مطابقا لما أشار به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن، قال هشام يعني البراز. وهذا الحديث يعني أورده عقب الحديث الأول ليدل على ما دل عليه من خروج النساء لحاجتهن التي يضطرن إليها، وهي الخروج للتبرز، وذلك في الوقت الذي كانت الكنف لم تجعل في البيوت، وهذا الخروج منهن كان بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يأذن للرسول صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل. لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لكن، الآذن الذي يأذن للرسول صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أمرت بكذا أو نهيت عن كذا أو أذن لي بكذا أو أذن بكذا، فذلك ينصرف إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الآمر الناهي لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الصحابة إذا قالوا أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالمقصود بالآمر والنواهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلنا هذا على أن فعل أمهات المؤمنين وفعل الصحابيات وهو خروجهن في الليل إلى المنافع لقضاء حاجتهن كان ذلك بإذن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال قد أذن لكن بالخروج لقضاء حاجتكن، يعني للبراز. فدلنا هذا على أن خروجهن إنما هو بإذن لهن، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهن بذلك وأنه قد أذن لهن بذلك، وخروج النساء لما يضطررن إليه لا بأس به لهذه الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا حصل الاستغناء عن الخروج لمثل هذه الحاجة فلا يخرجن كما حصل ذلك بعد اتخاذ الكنف، فإنهن كن لا يخرجن إلى المنافع لقضاء حاجتهن لوجود ما يغنيهن عن ذلك في البيوت. باب التبرز في البيوت. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشأ. وهذا الحديث يعني سبق أن مر من طريق أخرى في باب التبرز على اللبنتين، أورده هناك من أجل أنه كان على لبنتين، وهنا أورده من أجل التبرز في البيوت. وصنيع البخاري رحمه الله بعدما أورد يعني الباب يعني البابين اللذين قبله يعني والمتعلق وذلك يعني فيما يتعلق بخروج النساء إلى المناصع، وأورد عقب ذلك التبرز في البيوت، وذلك لأن خروجهن إلى المناصع كان في أول الأمر فقبل أن توجد الكنف في البيوت، ولما وجدت الكنف في البيوت استغنينا عن الخروج إلى المناصع. فإذا إراد هذه الترجمة عقب ما تقدمها يعني هو على حسب ما حصل في الواقع، وذلك لأنهم كانوا لم يتخذوا البيوت الكنف في البيوت فكانوا يخرجون إلى المناصع، ولما اتخذت الكنف في البيوت استغنوا بها عن خروج إلى المناصع فكانوا لا يخرجون. إذن هذا الترتيب في هذه التراجم متناسق على حسب الوجود الزمني وحصول ما وقع وترتيب ما وقع. فاتخذت الكنف في البيوت أخيرا فكانوا يستغنون عن خروج إلى المناصع. وابن عمر رضي الله عنه وارضاه يروي في هذه الطريق انه دخل في بيت يعني بيت حفصة يعني بيت اخته حفصة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اسكن فيه حفصة، فظهر على ظهره فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه ان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كانت اتفاقا، وما كان مقصودا منه ان ينظر الى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما خرج بحاجة له فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة يعني مستقبلا للشام. فدل هذا على اتخاذ الأماكن لقضاء الحاجة في البيوت وعلى حصول التبرز فيها، وأن ذلك حصل أخيرا بعد أن كانوا يخرجون إلى المناصب. وابن عمر رضي الله عنه وارضاه لم يقصد الاطلاع على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته، وانما اتفق له ان راه لما خرج ولما ظهر طلع على ظهر البيت بحاجه له، فراى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستقبل القبله، وهو الحديث الذي مر قريبا في ما يتعلق ب فيما يتعلق بتصرف الحاجة في داخل البيوت، وأنه وأن بعض العلماء قال إنه يختلف عن ما كان في الفضاء، وأنه لا بأس باستدبار القبلة بما إذا كان في داخل البنيان. وكذلك أيضا يعني مر أيضا ذكره في ترجمة البخاري على التبرز على لبنتين، وهنا من أجل التبرز في البيوت، ففي كل موضع يريده يستدل به على مسألة من المسائل الفقهية التي اشتمل عليها. باب. وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. وهذا أيضا كذلك مثل الذي قبله، لأن الرواية الأولى يعني قال على بيت حفص، دخل في بيت حفص، وهنا قال بيتنا، والرواية التي تقدمت قال بيت لنا، يعني التي تقدمت يعني في باب التبرج على بنتين قال بيت لنا. وسبق أن يعني مر هناك أن قوله بيت لنا أن له اتصال به من جهة أنه مقر سكن أخته أم المؤمنين حفصة التي أسكنها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقوله بيت لنا يعني له به اختصاص وله به علاقة من جهة أنه بيت أخته، فإذا هو يعتبر من جملة بيوتهم التي له حق الدخول فيها. وهنا في بعض الروايات الثانية قال بيت حفصة فأضافه إلى حفصة لأنه بيتها التي أسكنها به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الرواية الأخيرة قال بيتنا، الرواية الأخيرة قال بيتنا، يعني على اعتبار أنه بيت أخته هو بمثابة بيته. ثم أيضا هو آل إليه بالإرث من حفصة بعد ذلك، لأن حفصة رضي الله عنها بقيت فيه حتى ماتت، ثم ورثها أخوها عبد الله بن عمر فآل إليه. فالإضافة يعني كلها صحيحة، لأنه لا تنافي بينها، هو بيت حفصة وهو بيت لهم لأنه من جملة البيوت التي لهم بها علاقة، وهو بيتهم لأنه آل إليه في آخر الأمر عن طريق الميراث. وكذلك أيضا هو يعتبر من البيوت التي له بها علاقة كما في الرواية الأولى، وهي قوله بيت لنا. باب الاستنجاء بالماء. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به. ويعني هذه الترجمة وهي قوله باب الاستنجاء بالماء، يعني أراد بهذا بيان مشروعيته، وأن الاستنجاء يكون بالماء، وأن الاستنجاء يكون بالماء. والاستنجاء هو من النجو وهو القطع، وذلك أنه بالماء يقطع أثر الخارج وهو البول والغائط، فإنه يزال هذا الأثر بالماء ويستنجى به، يعني يقطع الخارج في الماء، فهو من النجو وهو القطع. وأراد بهذا البخاري رحمه الله يعني الاستدلال على الاستنجاء بالماء الرد على من يقول إنه لا يستنجى بالماء، وإنما تستعمل الحجارة ويستعمل الاستثمار، الاستجمار، بالحجارة، فأورد هذا الحديث ليستدل به على أنه يستعمل الماء كما تستعمل الحجارة، وأنه جاء هذا وجاء هذا، وأنه لا كراهية في استعمال الماء، بل السنة جاءت به كما جاءت بالحجارة. فالحجارة استعمالها يقال له استجمار، واستعمال الماء يقال له استنجاء. فاستعمال الماء جاءت به السنة، واستعمال الحجارة جاءت به السنة. فلا يقال بأن الماء لا يستعمل لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم استعماله كما في هذا الحديث وغيره من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يستنجي بالماء، وأنهم كانوا يحملون معه، كان أنس رضي الله عنه وأرضاه وغلام معه يحملون ماء إداوة من ماء ليستنجي به صلى الله عليه وسلم. والإداوة هي الإناء الصغير من جلد، فكان هو وذلك الغلام يذهبون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يحملون معه الماء ليستنجي به ويتوضأ به بعد فراغه من قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يعني خدمة أنس بن مالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد اشتهر بأنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد خدمه 10 سنين، وقد أتت به أمه رضي الله عنها عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر في أول ما وصل في أول وصوله المدينة، وقالت إن هذا أنس يريد أن يخدمه، فخدمه 10 سنين، المدة التي مكثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة أنس رضي الله عنه خادم له. فقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم لكثرة الولد وطول العمر، فكثر ولده وطال عمره حتى كان من آخر الصحابة موتا، وتحمل علما، عمل حديثا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطالت حياته، واحتاج الناس إلى علمه وقصدوه من مختلف الجهات، ورووا عنه الأحاديث عن رسول الله التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فهو من أكثر الصحابة حديثا، وهو أحد السبعة من الصحابة الذين هم يعتبرون أكثر من غيرهم رواية من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله غلام يعني معي، يعني كان معه غلام من الأنصار يساعده ويخرج معه لهذه المهمة لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاحتفاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وخدمته والتنافس في حصول الشرف في خدمته صلى الله عليه وسلم، فكانوا يخدمون وكانوا يفعلون الأشياء التي يريد، وكانوا يودون أن يجدوا منه إشارة ليقوم بخدمته رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. باب من حمل معه الماء لطهوره. وقال أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. يعني هذا الحديث هو نفس الحديث الذي تقدم، إلا أنه جاء من طريق أخرى، والبخاري أورده ليستدل به على مسألة أخرى، لأنه هناك أورده ليستدل به على استنجاب الماء ليرد به على من يقول أن الماء لا يستعمل عند قضاء الحاجة، وهنا أورده ليستدل به على حمل الماء وحمل ما يتطهر به

رضي الله تعالى عنه وارضاه. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة العنزة عصا عليها زج. وهذا أيضا وهذه ترجمة أخرى أورد هذا الحديث بالاستدلال عليها وهي حمل العنزة مع الماء، لأن هناك حمل الطهور والماء الذي يتطهر به، وهنا مع الطهور حمل عنزة وهي عصا في رأسها زج، وهو يعني حربة يعني محددة. قيل إنها كانت تحمل لأمور، منها أنه إذا توضأ إذا قضى حاجته توضأ وصلى فيجعل العصا يجعل العنزة سترة له يركزها في الأرض ثم يستقبلها. وقيل أيضا إنها تستعمل عند قضاء الحاجة من أجل تليين الأرض بها، إذا كانت يعني صلبة فإنها تلين في هذه العصا التي في رأسها يعني حديدة حتى تكون رخوة، حتى إذا وقع عليها الماء والبول لا يتطاير وإنما يستقر عليها وتشربه، بخلاف ما إذا كانت الأرض صلبة فإنه إذا وقع البول عليها يتطاير. فقيل إنه كان يستعمل هذه العنزة لتليين الأرض بها ولكذلك جعلها سترة له عندما يعني يتوضأ، عندما يتوضأ ويصلي بعد الوضوء بعد يعني بعدما يقضي حاجته يستنجي ويتوضأ ويصلي، فتكون هذه سترة له. فإذا فيها فوائد يعني تليين الأرض واتخاذها سترة عندما يريد الصلاة، وهذا واتخاذ العنزة والماء إنما يكون فيما إذا كان في الفضاء وليس هذا في البيوت، لأن البيوت لا يحتاج فيها إلى عنزة، وأيضا في البيوت يخدمه أهله فيها